بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسل نبيه محمدا بالحق والهدى، وجعله إماما للخلائق ومعلما ومرشدا، والصلاة والسلام الأتمان الأكملان على هذا النبي العظيم والرؤوف الرحيم والرسول الكريم، وعلى آله وأصحابه أولي الخلق والتكريم. وبعد، بعد أن تكلمنا بإيجاز في الحلقة الماضية من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته عن الحارث بن عبد المطلب أكبر إخوته، ننتقل اليوم للتكلم عن بقيتهم، ومنهم الزبير بن عبد المطلب الذي كان يكنى بأبي طاهر، وكان من فرسان قريش والمبارزين الأشداء، وله أشعار عديدة ولم يدرك الإسلام، وله أولاد، ومنهم عبد الله بن الزبير بن عبد المطلب، شهد حنينا وثبت يومئذ واستشهد بأجنادين، وهي موضع بفلسطين. وللزبير بن عبد المطلب ابنتان، هما ضباعة بنت الزبير ولها صحبة، وأم الحكم بنت الزبير، وقد روت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكان عبد المطلب قد أوصى للزبير ولده قبل موته. وكان الزبير بن عبد المطلب وعبد الله والد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأبو طالب واسمه عبد مناف، وأم حكيم وهي البيضاء، وعاتكة وبر وأميمة وأروى، إخوة أشقاء، أمهم جميعا فاطمة بنت عمرو المخزومية. وأما حمزة رضي الله عنه والمقوم وحجل واسمه المغيرة، وصفية فأمهم هالة بنت وهيب ابن عبد مناف، ثم العباس وضرار وقثم، فكانت أمهم نتيلة بنت جناب. وأما أبو لهب واسمه عبد العزة بن عبد المطلب، فأمه لبنى بنت هاجر الخزاعية، ثم الغيداق بن عبد المطلب واسمه مصعب، فأمه ممنعة بنت عمرو. وفي تفاصيل ترجمة كل واحد منهم نذكر ما أوردته كتب التاريخ والسير، أن حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنه كانت كنيته أبا عمارة، وهو عم النبي صلى الله عليه وسلم وأخوه بالرضاعة، وأحد صناديد قريش وساداتهم في الجاهلية والإسلام. ولد رضي الله عنه ونشأ بمكة المكرمة، وكان أعز قريش وأشدهم شكيمة، ولما ظهر الإسلام تردد في اعتناقه. ولما علم حمزة أن أبا جهل تعرض للنبي عليه الصلاة والسلام ونال منه، ذهب إلى أبي جهل وضربه وشجه برأسه وأظهر إسلامه، فقالت العرب: اليوم عز محمد، وإن حمزة سيمنعه، أي يدافع عنه. وكف المشركون عن بعض ما كانوا يسيئون به إلى المسلمين. وهاجر حمزة رضي الله عنه مع النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم إلى المدينة المنورة، وحضر وقعة بدر وغيرها، وكان أول لواء عقده رسول الله عليه الصلاة والسلام لحمزة، وكان شعاره في الحرب ريشة نعامة يضعها على صدره. ولما كان يوم بدر قاتل رضي الله عنه بسيفين وفعل الأفاعيل، وقتل يوم أحد في شوال سنة 3 للهجرة، فدفنه المسلمون قرب أحد، وقبره مشهور يزار، ولم يخلف عقبا، وكان له بنت واحدة هي عمارة بنت حمزة. ثم بعد حمزة رضي الله عنه يأتي ذكر أبي طالب عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، واسمه عبد مناف، وهو أخو عبد الله والد النبي المصطفى عليه الصلاة والسلام لأبويه. كان أبو طالب كافلا مربيا للنبي الكريم ومناصرا، ويعد من أبطال بني هاشم ورؤسائهم، وله تجارة كسائر قريش. نشأ النبي الأعظم صلى الله عليه وسلم في بيته، وسافر معه إلى الشام في صباة، ولما أظهر دعوة الإسلام هم أقرباؤه من بني قريش بقتله، فحماه أبو طالب وصدهم عنه، فدعاه الرسول عليه الصلاة والسلام إلى الإسلام، فامتنع خوفا من أن تعيره العرب على زعمه بتركه دين آبائه، ووعد بنصرته وحمايته، واستمر على ذلك إلى أن توفي على غير الإسلام. فاضطر المسلمون بعد ذلك للهجرة من مكة إلى المدينة المنورة. وقد ورد في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما نالت قريش مني شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكان له من الولد طالب الذي مات على غير الإسلام، وكذلك كان له عقيل وجعفر وعلي وأم هانئ رضي الله عنهم، ولهم صحبة وجمانة. وكان علي بن أبي طالب رضي الله عنه أصغر من أخيه جعفر بعشر سنين، وكان جعفر أصغر من عقيل بعشر سنين، وكان عقيل أصغر من طالب بعشر سنين. ولما مات أبو طالب كان له من العمر 84 سنة في النصف من شوال السنة 10 من النبوة، وعمر النبي عليه الصلاة والسلام يومئذ 49 سنة و8 أشهر و11 يوما. وإلى هنا تنتهي حلقتنا هذه من برنامج أعمام النبي وعماته وجداته، فإلى اللقاء بإذن الله.